من جهة ماذا؟ قال لك المسلم دابا تينو تيصلي مرتاح مطمئن، لذلك تيشوف العالم بواحد الرؤيا بواحد النور بواحد كذا بواحد كذا بواحد. قال لك هاد الشيء هاد المكتسب اللي هو عنده عادي لو نظر إليه بعين التعقل لرآه أعظم معجزة في الكون، لأن العلاج بالأشياء لا يمكن أن تكون إلا لخصوصية. ما يمكن لك تجيب لي الماء ديال البير وتسويه مع الماء فيها الدواء وتقول لي كل شيء هذا الماء سيدي تنصربه تتحيط فيه المرض، لا بد أن فيه خصوصية. ودخول الإنسان في أي دين في العالم لا يزيده إلا عذابا وحيرة وضلالة وانتحارا وجحيما وعذابا أليما. وعندما يشرب خبز الإسلام في التغيير يصبح إنسان آخر، يذهب في الأشياء تجيء في الأشياء يملك هذا قد على جنبه آلاف الملايين، له الآلاف على جنبه الملايين أن صلى آلاف مئات الآلاف من الملايين عالجوا بهذا الشيء واتفقوا جميعا عليه، لابد من شيء مثل. فكيف تعتاد أنت على هذه الحالة وتعتبرها عادية؟ لأنه تبلد لديك الحس بحكم التكرار حتى إنك لا تميزه. ولذلك إذا أراد الله أن يفهمك بالشيء علمك ضده، إذا أراد الله أن يعلمك الشيء عرفك بضده، وبضده ستفهمه. وهذا دابا الشيء دابا اللي تنقرا راه بالنسبه لنا حنا دابا راه كيبقى علم بليد، حتى تقرا الضد ديالو حتى ترجع للناس اللي تمشيو في المنهج اخرى وتقارن. الله يجزيك السلام، ما كنتش كنعرف هذا الشيء مفهوم. اذا ما نغتروش بالضروريات والبدائيات ونقولوا راه الضروريات تحت السيطره وتحت الفهم، لا، سنكون حذرين من هذه الامور هذه. فالعاده اذا سميتوه لم يعد الحس، لان النفس تعتاد، واذا اعتادت على الشيء فقدت ادراكه على حقيقته وفهمه على حقيقته. ولذلك الانسان ما بغاش داك الشيء، اولم يتفكروا اولم ينظروا او خروا انظروا اش هذا الشيء، علاش نوضوا سيدي فكروا ديروا، علاش؟ لان هذا الحس مات عند الناس والاسلام ما بغاش يموت. فرض كان على هذا المعنى جاي نشوف. فهو تجني كالضروري، فهو من كسب العبد. قال من كسب العبد، وسنتحدث عن هذا الكاس وذاك الخير ديال الكاس، وغادي نصوروه وغادي نشوفوا كيفاش كيشوفوا الأشاعرة ان ذاك الكاس شعرة تربطك بإرادة الله، ومنها كتاخذ شويه داك الشيء اللي كتاخذ خيط كيكون بين الفعل الإلهي والفعل الإلهي، تكتسم شي حاجه كتسمى التوفيق. إذا كنت في ذاك الوقت اللي كيكون في ذاك الفعل وقع تكتهجى لك شو كتسمى خيط وخيط. وهذا الكسب هذا من أغمض المسائل كما ذكرنا ذلك. قال فإنه ليس بفعل، إن الله لا يكلفنا إلا بالأسباب في باب الانفعال. هذا الانفعال ليس بفعل كإدراك العلم مثلا، لقد اعلموا أن الله على كل شيء قدير، مقصود خصكم ترقوا وتقلبوا على الأسباب التي تفهمكم وتعلمكم أن الله على كل شيء قدير. كإلقاء الذهني، هذه الأسباب ديال سميتو كإلقاء الذهني، يعني إطلاقه للتأمل وصرف النظر، تصرف النظر إلى الشيء وتعتبر فيه، لأن الأمارات ديال الإرادة والأمارات ديال القدرة والأمارات ديال العلم والأمارات ديال الحكمة راه كيحملها المخلوق، ولكن أنت ملي كنت اعتدتي ما بقيتيش كتشوف هذيك الأمارات، مشات وخليتيها، خاصك ترد البال، هذا هو صرف النظر، وتوقف على بعض الأمور في الخلق، القصد، الإرادة، العناية، العلم، القدرة، كل شيء تتلقى فيها. ولكن إذا ما وقفتش عليه ما عادش تعرفه، والإسلام جاء ليوقفك عليها. قفت شوف شنو هذا؟ شنو هذا؟ كأنه صانع، متفقين كأنه صانع. الجن والإنس والطير والجنون والملحدين اتفقوا على أن هذا الشيء له صانع. لأن العقل خلق أن لا يقبل المعلول بغير علة. اختلفنا شكون هو، أما أنا فأقول هو ربنا الكريم، أما هو فيقول لا، إرادة وقوانين. تتبقى الصفة ديال القانون، واش حاجة ماشي واحد وين المثل على احنا غير ندرس مش دابا شي واحد صوب شي حاجة وزينها مزيان ذوقها مزيان ذوقها مزيان شي صباط ولا شي حاجة ماشي واحد هذا اللي دار هذا الصباط شنو هذا الشيء قادر حكيم عالي عنده الإرادة اللي ما فعل عنده الإرادة وعنده الإرادة الورد دارها في الوسط وهالإرادة عرفت شنو وقع وهذاك الشيء غير الطبيعة اللي خلقته جبد هذاك الشيء وسقطو تما وجات هذيك الوردة على سميتو على الصدفة وقعت تما شنو فيها شيء العناية يعني ما يفعل ويقصدو شنو هذا لذلك راه ما حتى شي واحد عنده عقل في الدنيا وكيف كتفكير سليم كما كان هذا النوع التليفون غير تفكير فطري بلا قواعد فلسفية ولا دينية ولا كذا إلا ويقر بهذه الحقائق أن كل شيء يحمل صفة صانعه كل شيء يحمل الصناعة ديال الصانع أمر معروف لا نقاش فيه لكن كتصف عليه النظر بحكم الذاتية يقول لك ضرورة ما الضرورة ضرورة العقول أنت جعل اسمها ضرورة العقول تحت ضرورة العقول تكمن الأسرار هاش مثلا تحدي على شيء يقول طبيعي ده طبيعي الإنسان يتخلق بالوجه طبيعي إنسان بالأسنان طبيعي إنسان يجيب العلم طبيعي أنا داخل كن إذا تأمل يجد أن الأمور ليست كذا الأشياء ما كتجيني فراغ ما عمرش حاجة جات من فراغ كل شيء تحققه هما لا يأتي الشيء إلا إذا انعدمت عليه جميع وجوه العدم والأصل في الممكنات أنها محاطة بالعدم ولا تجيء من العدم إلى الوجود إلا بالقدر الدار إلى مبنى الإنسان ما تبنى السيارة إلى مصنع الإنسان ما تصنع حتى ما تكون سيارة لكن لا بد من يخرجها وهذا الشيء اللي غادي يخرجها خصو يكون عنده العلم والقدرة والإرادة والعناية ويرتب ذلك الشيء الضروريات كما يقول سبحان الله العالمين العلماء يقولون أختار شيء على العقول العوائل رحم الله ابن حزم لا شيء أضر على العقول من العوائل لا شيء أضر على العقول من العوائل اعتياد الإنسان على بعض الأمور يؤدي به إلى أن يميت فكره سأل الله أن يعلمه وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب لله المالك الواحد القهار استسلاما مطلقا استشعروا هذا استسلام لما قال وأن الله يحول بين المرء وقلبه سكون حتى واحد إلا الله حتى واحد يقدر أن يحول بينك وقلبه إلا الله بما يريد فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار يسموه اعتقاد يسموه الفعل ولكن باعتبار إطلاق السبب على المسبب إطلاق المسبب على السبب فإذا قلنا الاعتقاد فعل باعتبار أننا أطلقنا الفعل على المسبب والمقصود السبب لأن الذي كلفنا به هو صرف النظر إلقاء الذهن صرف النظر توجيه الحواس الاستسلام إيش هي هذه أسباب وشيء أفعال وشيء أفعال هي أفعال فأطلقنا على مسببها وهو الاعتقاد ما يطلق على الأسباب وهذا هو معنى أنه مجاز من باب إطلاق السبب على إطلاق اسم السبب على المسبب وهذا مجاز موصل والعلاقة بينهما شنو هي السببية العلاقة السببية والقارنة استحالة جيد ولكنهما مجاز وين وقع في كثير من أما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف أظن نقف على الخطاب الوضع لنتحدث عنه بشيء من التفصيل وسواء شرعي ولا عقلي شنو قالوا في القدماء شنو الآراء ديال العلماء فيه شنو الأقسام ديالو صلى الله عليه وسلم.